صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقدي ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهدي. يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظامي الصدي. كل عيان حشاشته كصالية الغضا ولسانه ظمأ كشقة مبردي. حتى إذا يا قطعوا عليه طريقه والموت منه بمسمع وبما يشهد. عثر الزمان به فغودر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصي ومحى الردى. يا قاتل الله الردى منه هلال دجا وغرة فرقا. وقف الحسين على جسده مناديا ولدي علي على الدنيا بعدك العفا ألف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى. ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى تشبه الكرار جدايك في الحروب بحملته. والحسن عمك تشبها يا بكرم جوده وعفته وتشبه الزهرة بمشيها يا يا يا والعمر في قصرته جملة أوصافك عظيمة يا يا وهلك من أهل الوفاء والذي هذي أوصافه شحال قلب أمه وأبوه يسمحوا بالمنية يا يا يا وللأعادي يذبحوا ما كفى العدوان ذبحا وبالخناجر قطعا صاح ادركني يا ابويا يا يا يا ومن سمع صوته لفى أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مبدأ الإمامة في محاور ثلاث. المحور الأول في الفهم البشري والقدسي لمنصب الإمامة، هل أن الإمامة لدى الشيعة الإمامية فيها قراءات مختلفة واتجاهات مختلفة أم لا؟ هل أن الشيعة الإمامية متفقون على اتجاه واحد في فهم الإمامة أم لهم اتجاهات متعددة في فهم موقع الإمامة ومنصب الإمامة؟ نتعرض هنا إلى بحث الدكتور محسن كديور أحد الباحثين الإيرانيين حول مسألة الإمامة. في كتابه القراءة المنسية يتحدث عن مفهوم الإمامة، يقول الإمامة فيها اتجاهان وليس اتجاه واحد، الفهم البشري والفهم القدسي. هناك من يفهم الإمامة فهما بشريا وهناك من يفهم الإمامة فهما قدسيا. يقول هناك نظريتان، النظرية الأولى نظرية العلماء الأبرار، هذه النظرية كانت هي النظرية السائدة بين الشيعة حتى أواخر القرن الرابع الهجري، يعني إلى 400 سنة بعد الهجرة كانت هذه هي النظرية السائدة، ومثلت الفكر الشيعي في القرن الثالث والرابع. ما هي هذه النظرية؟ نظرية العلماء الأبرار. قال هذه النظرية تعتقد أن الأئمة مرشدون في الدين متقدمون على من سواهم في العلم والعمل، لذلك يجب طاعتهم ويعتبرون روايتهم للإسلام النبوي أقرب الروايات إلى إسلام رسول الله وأكثرها واقعية. يعني هذا الفهم فهم بشري، يقول الإمامة ما فيها نص ولا تنصيب من الله ولا نص من الله. هؤلاء أوثق الرواة، الأئمة علماء أتقياء، وهم أوثق الطرق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب اتباعهم لا لأنهم منصوبون من الله ولا لأنهم منصوص عليهم بالإمامة، إنما يجب اتباعهم لأنهم أوثق الطرق إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم أكفأ الناس علما وعملا. إذن تتلخص هذه النظرية أنه لا يوجد نص على الأئمة، وإنما الإمام النبي عين الإمام علي لأنه أعلم الناس مو لأنه منصوب من قبل الله، والإمام علي عين أولاده لأنهم أعلم الناس، وهكذا كل إمام سابق يعين الإمام اللاحق لا لأنه منصوص عليه من قبل الله بل لأنه أعلم الناس وأكفأهم. زين، ولا عصمة إلا للنبي، يعني الأئمة غير معصومين، علماء أتقياء أبرار لكنهم غير معصومين. زين، وليس لديهم علم لدني، كل علومهم اكتسابية نشأت عن التعلم والدراسة لدى آبائهم. هذه هي النظرية الأولى، وهي الفهم البشري لمنصب الإمامة. نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية هي الفهم القدسي لمنصب الإمامة. قال أولا في صفحة 42 من كتابه القراءة المنسية، قال: كان أتباع هذه النظرية موجودين زمن الأئمة لكن ما كانوا كثيرين، إلى أن تمكنت النظرية في عصر غيبة الأئمة من أن تمثل الفكر الشيعي. منذ مطلع القرن الخامس حتى اليوم أصبحت هذه النظرية هي الممثل للفكر الشيعي، بل اعتبرت من ضروريات المذهب. يعني الآن إذا شيعي يقول الأئمة غير منصوص عليهم هذا ليس شيعيا، اعتبرت هذه النظرية من ضروريات المذهب. ما هي معالم هذه النظرية؟ المعلم الأول النص، أن الأئمة منصوص عليهم بالإمامة من قبل الله عز وجل، وإنما جعلهم أئمة دون غيرهم لعلمه عز وجل أنهم أصبر الناس وأقوى الناس إرادة، كما قرأنا في الآية المباركة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. زين، المعلم الثاني أن الأئمة معصومون، عصمة مطلقة، يعني معصومون من المعصية ومعصومون من الخطأ والسهو. هذا المعلم الثاني لهذه النظرية، الفهم القدسي لمنصب الإمامة. المعلم الثالث أن لديهم علما لدنيا، يعني غير علومهم الاكتسابية، لديهم علم لدني، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي، يعني هناك علم لدني مضافا إلى العلم الاكتسابي، في كل باب يفتح لي 1000 باب من العلم. زين، فإحنا أمامنا نظريتان بحسب كلام الدكتور كديور: فهم بشري، الإمامة ليست بالنص ولا توجد عصمة ولا علم لدني. فهم قدسي، أن الإمامة بالنص وهناك عصمة وهناك علم لدني، فنحن بين هاتين النظريتين. زين، نجي الآن، ما هي الشواهد التي أقامها هذا الدكتور لإثبات أن هناك اتجاهين في الإمامة. يعني إحنا من صغرنا منذ أن ولدنا نعرف الإمامة يعني شنو؟ إمامة يعني النص، إمامة يعني منصوص عليه بالإمامة، الإمامة تعني النص والعصمة، هذا الذي نعرفه من صغرنا. ما هي الشواهد على أن هناك اتجاه آخر في الإمامة عند الشيعة، مو عند الآخرين، عند الشيعة يرى أن الإمامة لا، ليست بالنص، الإمامة مجرد جماعة، هم أعلم الناس أتقى الناس، لذلك يجب الأخذ بقولهم لأنهم أقرب الطرق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هي الشواهد؟ ذكر هو 4 شواهد من أقوال العلماء. الشاهد الأول تعرض إليه في صفحة 24 من كتابه القراءة المنسية، في كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال للعلامة المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني، قال في ترجمة محمد ابن سنان وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، ذكر هناك قال: إن أكثر، هذه عبارة الشيخ المامقاني، إن أكثر ما يعد اليوم من ضروريات المذهب، اللي نعتبره اليوم من ضروريات المذهب، كان القول به معدودا في العهد السابق، عهد السابق يعني عهد قدماء الشيعة، من الغلو. يعني شلون فرق بين يعني 180 درجة؟ يعني احنا اليوم نعتقد ان الأئمة مثلا يعلمون الغيب، نعتقد ان الأئمة لديهم علم لدني، هذا الذي نعتقد به ونراه من ضروريات الدين، من ضروريات المذهب، كان القدماء من علماء الشيعة يعتبرونه غلو في الأئمة. إذن بين النظريتين 180 درجة فرق. زين، هذا الشاهد الأول من كلام العلامة المامقاني. زين، هذا الشاهد يا إخوان، التفتوا لي، أنا أناقش كل شاهد في وقته، هذا الشاهد لا يستفاد منه ما أراد الدكتور أن يصل إليه. عندما تراجع كلام العلامة المامقاني في ترجمة محمد بن سنان وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم وغيرهم، يقول المامقاني أن قدماء الشيعة اختلفوا في 3 مسائل: في التفويض، هل أن الأئمة فوض إليهم التصرف في الكون أم لا، يعني يخلقون يرزقون، هل فوض إليهم ذلك أم لا، هذا موطن الخلاف. موطن الخلاف الآخر نفي السهو، هل أن الأئمة لا يطرأ عليهم السهو أبدا أم لا، هذا هو الخلاف الثاني. الخلاف الثالث في العلم اللدني، هل أن لديهم علما لدنيا أم لا. فالخلاف، التفت لي جيدا، الخلاف في أمور جانبية وليست في الإمامة نفسها، يعني لا خلاف بين القدماء والمتأخرين في أن الإمامة بالنص وفي أن الإمامة مساوقة لشنو؟ للعصمة، هذا لا خلاف في هذين الأمرين، إنما الخلاف في أمور تختلف عن هذا الموقع، هل أن للأئمة علما لدنيا أم لا، يوجد خلاف، هل أن الأئمة لا يعرض عليهم السهو أم لا، يوجد خلاف بين القدماء أنفسهم فضلا عن القدماء والمتأخرين، هل أن الأئمة مفوضون أم لا. الخلاف في أمور وإن كانت الآن هي من عقائدنا الأساسية، لكن ليس الخلاف في عقيدة الإمامة وليس الخلاف في عقيدة العصمة، يجب أن يلتفت إلى ذلك. زين، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني تعرض إليه صفحة 29 من هذا الكتاب، كلام العلامة الوحيد البهبهاني. قال الوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد الرجالية: اعلم أن الظاهر أن كثيرا، يعني هو يقول الظاهر ما يقطع الظاهر هكذا. اعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم، يعني علماء قم في تلك الفترة، فترة الإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري، كانوا يعتقدون للأئمة منزلة خاصة، وكانوا لا يجوزون التعدي عنها، ويعتبرون التعدي ارتفاعا وغلوا، حتى أنهم نفوا، جعلوا نفي السهو عنهم، يعني عن الأئمة غلو. إذا واحد يقول الأئمة لا يسهون يعتبر هذا غلو، يعني علماء قم في تلك الفترة، فترة الأئمة المتأخرين، وجعلوا مطلق التفويض إليهم، فوض إليهم أمر الخلق والرزق وإلى غير ذلك من أمور الكون، اعتبروه أيضا شنو؟ غلوا. والمبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب عنهم اعتبر غلوا. زين، هذا كلام من؟ الوحيد البهبهاني. لاحظ الدكتور كديور ماذا استفاد منه؟ قال يستفاد من كلامه، يعني الوحيد البهبهاني، نقاط. أولا، كان القدماء وهم علماء الشيعة في منتصف القرن الخامس ينظرون إلى الأئمة على نحو مختلف عما ننظر إليه. ذاك قال الظاهر كثير، هذا قال شنو؟ قدماء، يعني عممها لكل القدماء، مع أن الوحيد البهباني قال كثير من القدماء، لكن هو الدكتور عممها لكل القدماء، وهذا خطأ في الاستفادة من كلام الوحيد البهبهاني. الخطأ الآخر، قال النقطة الثانية، كان ممثلو التشيع في القرون الأولى لا يجيزون هذه الأوصاف الفوق بشرية، يعني لا يجيزون للأئمة علم الغيب، ولا يجيزون للأئمة العلم اللدني، ولا يجيزون للأئمة بل مثلا العصمة. هذا من أين أنهم كانوا يمثلون التشيع؟ كان هؤلاء القميين، والقميين مدرسة من المدارس، كانت مدرسة الحجاز موجودة، كانت مدرسة الكوفة موجودة، كانت مدرسة بغداد موجودة، حصر التشيع في المدرسة القمية، وأن المدرسة القمية كانت تمثل التشيع في تلك الفترة، هذا الحصر غير علمي. زين، الوحيد البهبهاني نحن قرأنا كلامه، لا يوجد فيه خلاف في الإمامة. احنا الآن اللي يريد نركز عليه الليلة مسألة الإمامة. لم يذكر الوحيد البهبهاني أن هناك خلافا في منصب الإمامة، يعني أن هناك من يرى أن الإمامة ليست بالنص، لم يذكر ذلك، ذكر الخلاف في أمور أخرى، ولم يذكر خلافا في نفس موقع الإمامة. هذا الشاهد الثاني أيضا لا يصلح. نجي إلى الشاهد الثالث، صفحة 33 من كتابه، ما نقله عن الشهيد الثاني. من هو الشهيد الثاني؟ هو زين الدين ابن علي المتوفى عام 955، صاحب كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. قال الشهيد الثاني، الأصل الرابع التصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر، هذا أصل من أصول الإيمان، وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية، يعني الإمامية تعتبر هذا أصلا من أصول الإيمان، حتى أنه من ضروريات مذهبهم، من ضروريات المذهب أن تعتقد بالإمامة. ثم إنه شهيد يقول، لا ريب يشترط التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق وبوجوب الانقياد إليهم في أوامرهم ونواهيهم، ولكن هو يسأل، أما التصديق بكونهم معصومين مطهرين من الرجس كما دلت عليه الأدلة العقلية والنقلية، والتصديق بكونهم منصوصا عليهم وأنهم حافظون للشارع، وأن علمهم ليس عن رأي واجتهاد بل عن يقين، يعني يشير إلى العلم اللدني، هل يعتبر يعني التصديق بذلك هل يعتبر في تحقق الإيمان يعني لا يكون الشيعي مؤمن حتى يصدق بذلك أم لا؟ فيه وجهان. ثم يقول لكن ليس ببعيد الاكتفاء بالأخير بمعنى التصديق بذلك إجمالا. ماذا يستفاد من كلام الشهيد الثاني؟ هذا الدكتور كديور كلش شاف كلام الشهيد الثاني فرصة ثمينة. الشهيد الثاني يقول ما يشترط التصديق لا بالنص ولا بالعصمة ولا ولا ولا ولا، هذا ما يشترط في الإيمان، يكفي التصديق الإجمالي. قال هذا شاهد على أن هناك اتجاه آخر في الإمامة وعلى أن هناك قراءة أخرى في الإمامة. زين، انتبه إلي جيدا، هناك فرق بين مسألة الإمامة وكونهم أوثق الطرق إلى رسول الله، في فرق بين أمرين. تارة نقول يجب إطاعة أهل البيت لأنهم أوثق الطرق إلى رسول الله، هذه فكرة، هذه لم يقلها الشهيد الثاني أصلا. وتارة نقول يجب إطاعة أهل البيت لأنهم منصوص عليهم بالإمامة، هذه الفكرة الثانية. هذه الفكرة الثانية صرح بها الشهيد الثاني في أول كلامه، قال الأصل الرابع من أصول الإيمان التصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر حتى أنه من ضروريات المذهب. إذن ليش يقول تصديق تفصيلي وتصديق إجمالي؟ التفت لها النقطة. تصديق التفصيلي يعني شنو؟ هل يجب أن تعتقد أن الله نص على الأئمة بأسمائهم؟ يعني الله أنزل وحيا على النبي بأسماء الأئمة تفصيلا، هذا معنى الاعتقاد التفصيلي. أو يكفي أن تعتقد أن الله أوكل إلى النبي تعيينهم والنبي عين عليا والحسن والحسين، قال الحسن والحسين إمامان، والحسين عينت 9 من بعده، فالجميع منصوص عليه، الجميع معين من قبل الله، لكن ليس هناك نص تفصيلي من الله وإنما هناك نص إجمالي. هذا يقصد الشهيد الثاني. ما يقصد الشهيد الثاني أن أكو خلاف في النص، لا، الجميع يقر بأن الإمام بالنص وبالتعيين، إنما هل يشترط الإيمان التفصيلي أن تعتقد أن الله نص عليهم بأسمائهم وأنزل وحيا بذلك على النبي، أو أن الله أوكل للنبي ذلك؟ النبي هم عين الإمام علي والحسن والحسين، والحسين عين 9 من بعده، إذن الجميع عين لأنهم منصوص عليهم بالإمامة ومنتجبون ومختارون من قبل الله عز وجل. هذا الفرق بين التصديق التفصيلي والإجمالي، لأن هناك خلافا في النص وعدم النص. زين، لذلك نعم ظاهر كلام الشهيد، إذا واحد بياخذ بظاهره الأولي، ظاهر كلام الشهيد أنه لا يجب الاعتقاد بعصمتهم، بس هذا الظاهر لا يمكن الأخذ به وإن كان هو ظاهر كلام الشهيد الثاني. لماذا؟ لأن الإمامة ملازمة للعصمة شنو؟ عقلا. لا يمكن أن يكون إمام حتى يكون معصوما. لماذا؟ الإمامة تعني الحجية. شنو يعني الإمام؟ ما معنى الإمام؟ طيب كل الناس أتقياء وأبرار علماء، العلماء الأتقياء كثيرون، شنو معنى الإمامة؟ الإمام من يكون حجة على الناس في قوله وفعله وتقريره. الإمامة تعني الحجية، والحجية ملازمة للعصمة. لا يمكن أن يكون حجة على الناس في قوله وفعله وتقريره إلا إذا كان معصوما، وإلا لو كان الخطأ يتطرق إليه في كلامه أو فعله لم يكن حجة مطلقة على الناس. فالإمامة تعني الحجية، والحجية تعني العصمة، فهناك تلازم عقلي بين الإمامة وبين العصمة. لذلك الظاهر أن الشهيد لا يقصد عدم التصديق بالعصمة، لعله يقصد عدم التصديق بالعصمة المطلقة. يعني هل أن الأئمة معصومون عن المعصية فقط أو معصومون حتى عن الساهو؟ لعل الشهيد الثاني ناظر إلى الخلاف في شنو؟ في حجم العصمة ومقدار العصمة، لأنه يناقش في أصل الاعتقاد بالعصمة كما يجمع به بين أطراف كلامه. زين، إحنا نكتفي بهذه الشواهد التي ذكرها، وتبين لنا أن هذه الشواهد ليست كافية لإثبات أن هناك اتجاه آخر في الإمامة. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، الإمامة في العقل والنقل، في الدليل العقلي والنقلي. صلوا على محمد وآل محمد. هذا بارد، ماي بارد، اي ما عادي يعني شيء. الإمامة في العقل، اولا نتعرض للإمامة في العقل. نتحدثنا عن اثبات الخالق وعن التوحيد وعن النبوة، الان نتحدث شنو؟ عن الإمامة. وليلة الحادي عشر من المحرم نتحدث عن العدل، فيتم كلامنا حول أصول الدين. حديثنا عن الإمامة، الإمامة في العقل. لاحظوا أن علماءنا استدلوا على منصب الإمامة بقاعدة اللطف، وأول من استدل بها هشام بن الحكم أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام في رسالته الألطاف، وكتب المفيد عليه الرحمة المتوفى سنة 413 كتاب الإنصاف، وكتب السيد المرتضى المتوفى سنة 426 كتب كتاب الشافي في الإمامة. الإمامة مسألة عقلية. كيف مسألة عقلية؟ خل أشرح لك الآن. الدليل العقلي الذي دل على النبوة هو نفس الدليل العقلي الذي دل على الإمامة. ضرورة الإمامة كضرورة النبوة تماما. ما هو هذا الدليل العقلي المعبر عنه بقاعدة اللطف؟ أذكر لك أمور ثلاثة. الأمر الأول، المجتمع البشري يحتاج إلى نظام يطبق العدالة ويوفق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، ويصلح لجميع الأزمنة ولجميع المجتمعات. أليس المجتمع البشري محتاج إلى هذا النظام؟ طبعا محتاج إلى نظام يطبق العدالة ويوفق بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، والعقل البشري وحده لا يستطيع أن يخترع هذا النظام، لأن العقل البشري محدود ببيئته ومحدود بزمانه ومحدود بثقافته، فلا يستطيع أن يخترع نظاما يصلح لكل الأزمنة ولكل الحضارات ولكل المجتمعات. إذن المجتمع البشري يحتاج إلى نظام شنو؟ سماوي، لأن النظام السماوي هو الصالح لجميع الحضارات ولجميع المجتمعات. قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما هو الخير للناس؟ يختاره الله، لأن البشر تختاره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن المجتمع البشري محتاج إلى النظام، فهل الله جاهل بهذه الحاجة أو عالم؟ طبعا مقتضى علمه أن يكون عالم بحاجة المجتمع البشري. إذا كان عالم، هل هو قادر على أن يوصل النظام إلى المجتمع البشري أو عاجز؟ طبعا مقتضى كونه قادر على كل شيء أن يوصل النظام للمجتمع البشري. طيب إذا هو عالم بالحاجة وقادر على إيصال النظام، فما الذي يمنعه عن إيصال النظام؟ عبث أو بخل، كلاهما لا يتصوران في الحكيم تعالى. إذن مقتضى علمه بالحاجة وقدرته على تلبيتها وحكمته أن يرسل نظاما سماويا إلى المجتمع البشري، هذا ما يعبر عنه بقاعدة اللطف. قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نظام يحقق العدالة، زين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير: المجتمع البشري محتاج إلى النظام، الله أرسل النظام، لكن المجتمع البشري لا يستطيع تطبيق هذا النظام ما لم يكن هناك حجة يقوم بتبليغ النظام وتفسيره وحفظه وتطبيقه. أربع مهمات: تبليغ، تفسير، حفظ، تطبيق. طيب، لا يمكن للمجتمع البشري أن يقوم بنفسه، إذن يحتاج إلى حجة لله على الأرض يقوم بتبليغ النظام وتفسيره وحفظه وتطبيقه. هذه الأدوار الأربعة قام بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لمدة 23 سنة، لكن هذه المدة غير كافية لتفسير جميع نقاط النظام، وهي غير كافية لحفظ النظام عن التحريف والتغيير. لذلك كما احتاجت الأمة إلى النبوة من أجل التبليغ والتفسير والحفظ والتطبيق، احتاجت إلى الإمامة لتقوم بنفس الأدوار خلفا للنبي المصطفى محمد. فكانت مدة الإمامة 12 كافية للتفسير، كافية للحفظ، كافية للتبليغ. إذن الدليل الذي دل على ضرورة النبوة هو نفس الدليل الذي دل على ضرورة الإمامة، فهناك دليل عقلي يفترض الإمامة وهو قاعدة اللطف. هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي. تجي إلى الدليل النقلي، خب معروف الآية، آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، تدل على الولاية بمعنى الإمامة. آية التبليغ قوله عز وجل لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفسرت الروايات التبليغ بتنصيب الإمام علي عليه السلام للإمامة. قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم تأتي للأحاديث، حديث الغدير المستفيض المتواتر المعروف بين الفريقين: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. حديث المنزلة الحديث المستفيض: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا الإمامة ثابتة منذ ذلك الزمان بالنص على مستوى العقل وعلى مستوى القرآن وعلى مستوى شنو؟ السنة. لكن نجي إلى كلام الدكتور كديوار، قال: لا، احنا من نراجع النصوص ما نجد التصريح بالإمامة. لاحظوا صفحة 115 من كتابه القراءة المنسية، قال: خل نراجع النصوص. راجعنا النصوص، راجعنا النصوص، رأينا، يقول الأئمة الأوائل الإمام علي والإمام الحسين ما كانوا يصرحوا بأنهم أئمة، ما كانوا يقولون نحن أئمة، ما كانوا يقولون نحن معصومون، ما كانوا يقولون نحن منصوص علينا بالإمامة من قبل الله. إذن هذه الدعاوى، هذه الأفكار جاءت متأخرة، وإلا الأئمة الأوائل لم يدعوا أنهم أئمة منصوص عليهم وأنهم معصومون. شلون؟ يقول خلي نقرأ ما ورد عن الإمام الحسين. الإمام الحسين ماذا قال؟ قال فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله. ما قال الإمام هو المنصوص عليه، الإمام هو المعصوم، قال الإمام هو العامل بالكتاب، الإمام هو الدائن بالحق، الإمام هو الحابس نفسه على ذات الله. ما قال الإمام هو المنصوص عليه وهو المعصوم. هذا كلام الحسين. وعندما نأتي للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، أول ما استلم الخلافة قال أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة، يعني قامت الحجة عليه بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء، اعتبر نفسه من العلماء الذين عليهم وظيفة، ما قال أنا إمام، اعتبر نفسه من العلماء، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. فتلاحظ الأئمة ما ذكروا لنا العصمة والنص أبدا، قالوا إحنا علماء وهذه وظيفة العلماء. ثم يقول في صفحة 132، إذا نظرنا إلى الأدعية الشيعية، حتى الأدعية الشيعية اللي نمارسها إحنا أسبوعيا أو يوميا، يقول إذا نظرنا إلى الأدعية الشيعية لأرأينا بوضوح أن هناك نمطين من الأدعية. النمط الأول يتعلق بالفهم البشري للإمامة، يعني ما في نص ما في عصمة. النمط الثاني يتعلق بالتفكير الثاني، أن الإمامة بالنص والعصمة. النمط الأول دعاء كميل، ما فيه دعاء كميل توسل بالأئمة. دعاء أبي حمزة الثمالي ما فيه توسل بالأئمة. أدعية الصحيفة السجادية، المناجات الشعبانية، دعاء يوم عرفة، لا تجد، شوف عبارة، لا تجد في هذه الأدعية حتى كلمة واحدة فيها توسل بغير الله، فقط توسل بالله، ما في توسل بغير الله كل هذه الأدعية. بينما النمط الثاني من الأدعية دعاء التوسل، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، دعاء الفرج، زيارة عاشوراء، دعاء الندبة. يقول هذه الأدعية بلي بعدين حصلت، يعني كأنها موضوعة ومدسوسة. النمط الأول من الأدعية هو الذي يحكي واقع الإمامة، يعني الأئمة حتى وسيلهم وسيلة، هذه أدعيتهم ليس فيها توسل بغير الله عز وجل. إحنا الآن نناقش كلام هذا وننهي به المجلس، التفتوا معي جيدا. بعد أن ذكرنا أن الإمامة العقل دل عليها والعصمة ملازمة للإمام عقلان، وذكرنا الدليل النقلي من الكتاب والسنة النبوية، نجي إلى التراث، تراث أهل البيت. ارجعوا إلى الصحيفة السجادية، دعاء السجاد عليه السلام يوم عرفة، قال اللهم وصل على أولياء محمد وآل محمد. المعترفين بمقامهم، المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم. الإمام السجاد يصرح أن للأئمة شنو؟ ولاية، وقاعد يصلي على المتمسكين بمن؟ بولاية الأئمة الطاهرين عليهم السلام. زين، وفي أيضا الصحيفة السجادية فجعلتهم الوسيلة إليك. يقول عن محمد وآل محمد أنهم الوسيلة إلى الله، وجعلتهم الوسيلة إليك. وفي دعاء 41 من أدعية الصحيفة: اللهم إني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء وأتوجه إليك بهما. قاعد يتوسل، يتوسل بالنبوة ويتوسل بشنو؟ بالإمامة وبالعلوية البيضاء. كيف ما في الأدعية التوسل أدعية الصحيفة؟ بعد في المناجات الشعبانية وارد عن الإمام زين العابدين: اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة. يعني هم موضع الرسالة، موضع الرسالة لا نص عليهم ولا معصومين، شلون يصيروا موضع الرسالة؟ وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. وفي دعاء الحسين يوم عرفة، اقرأ دعاء الحسين يوم عرفة: اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك، اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية بمحمد نبيك. ثم يقول الحسين في دعاء يوم عرفة: فصل عليه وعلى آله المنتجبين. الانتجاب هو شنو؟ المنتجبين. الانتجاب عبارة عن شنو؟ عن النصب. اجتباهم وانتجبهم، يعني اختارهم لهذا الموقع، موقع الإمامة. المنتجبين الطاهرين. هذا من حيث تراث الإمام زين العابدين. تعال إلى تراث الإمام علي في نهج البلاغة، وقال ما في، هذا ما ورد، كل شيء ماكو هذا كلام. اسمع شو يقول الإمام علي في نهج البلاغة، يقول لأهل الكوفة: أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ فهو يعبر عن نفسه بأنه إمام، ويقول لعاصم بن زياد: يا عاص. وهذا عاصم بن زياد قام يعني ترك الدنيا ولبس اللباس الخشن وترك الطعام وهجر الدنيا بأسرها، أخبر الإمام علي عن ذلك فجاء إليه يعاتبه: يا عاص. إلى أن قال له: أتظن أن الله الذي أباح لك هذه الأمور حرمها عليك؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ العاص يعترض على الإمام علي عليه السلام، يقول: ها أنت، يعني أنا قاعد أقتدي بك، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك، مو أنت ما تلبس إلا اللباس الخشن وتأكل الطعام الجشب، أنا مقتدي بك. إيش قال للإمام؟ قال: إني لست كأنت، يعني لا تقارن نفسك بي، إني لست كأنت، إن الله فرض على أئمة العدل، يعني يعبر عن نفسه بأنه شنو؟ إمام. إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. ولذلك ترى مراجعنا الأعلام عيش عيشة الزاهدين، حتى لأنه في موقع زعامة، في موقع إمامة، فيساوي نفسه بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. الإمام علي عبر عن نفسه بالإمام. زين، أيضا أكو رواية مشهورة أنتم تعرفونها وهي موجودة في نهج البلاغة، الإمام علي يخاطب الناس: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم، يقصد نفسه، قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. يمكن التأسي بالأئمة لكن لا يمكن الوصول إلى مقامهم، التأسي بهم في بعض صفاتهم، ورع واجتهاد وعفة وسداد. تهينا من كلمات الإمام علي ثالثا ونختم بأقوال الحسين عليه السلام. شوف الإمام الحسين عبر بالإمامة أم لا؟ زين. الحسين عليه السلام في كتابه لأهل البصرة قال: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا على خلقه وأكرمه بنبوته، وكنا، يعبر عن نفسه، وكنا أهله وأوصيائه وأوليائه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، يعني نحن الأحق لأن منصوص علينا، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك. وقال للوليد بن عتبة أمير المدينة: يا أمير، إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا يختم، يعني محمد منا الفاتح ومحمد الخاتم منا. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. وعندما وقف على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله مودعا قال: أنا الحسين فرخك وابن فرختك فاطمة والثقل الذي خلفته في أمتك. يعبر عن نفسه بأننا أنا الثقل الذي خلفته في الأمة، في قول النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن عندما نراجع تراث أهل البيت وخصوصا تراث الإمام علي والحسين نجد التصريح بالإمامة والوصية أمرا واضحا. وأما قول الحسين: ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الدائن بالحق، قاله في قبال شنو؟ في قبال المقاتلين له، في قبال المعتقدين ببني أمية. هؤلاء ما كانوا يعتقدون بإمامته، جاءوا لقتاله، لذلك لا معنى لأن يقول لهم: أنا الإمام المنصوص علي بالإمامة، وهم جاءوا لحربه وقتاله. لذلك أراد أن ينبه عقولهم إلى أن الإمام الحق من كان عاملا بالكتاب ودائنا بالحق وحابسا نفسه على ذات الله، وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا أريد أن أنبه الإخوان قبل أن أخرج أنه أنا في الليلة الثالث عشر، ربما بعضكم حاضر غير حاضر، ليلة الثالث عشر يعني ليلة الدفن الإمام، ليلة الثالث عشر سأتعرض لجميع الملاحظات التي كتبت إلي حول محاضراتي السابقة واللاحقة، جميع المحاضرات، عفوا جميع الملاحظات، كل ملاحظة وصلت إلي سأتعرض إليها في ليلة الثالث عشر. الملاحظة التي عندي جواب سأجيب، ملاحظة التي ليس عندي جواب نقول بأنها ملاحظة صحيحة وإشكال صحيح. هناك ملاحظات فيزيائية، رياضية، فلكية، علمية، عقلية، فلسفية سأذكرها وأتعرض إليها في ليلة الثالث عشر. ما أردت أن أشغلكم في كل ليلة أتعرض للملاحظات، أجلتها جميعا إلى ليلة الثالث عشر إذا رغبتم في الحضور في تلك الليلة في نفس المكان وفي نفس الزمان. الإمام الحسين عليه السلام احتج على القوم بما ينبه عقولهم وقال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وتسابق الأنصار من بين يديه، منهم ولده الشباب علي الأكبر الذي خفق الحسين خفقه فجلس وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ما لك تسترجع يا أبا؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم، أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا. هذا الشباب وفى بكلامه، وفى بعهده أمام أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولما صار يوم كربلاء، أول هاشمي برز هو علي الأكبر، مو آخر هاشمي، أول هاشمي برز إلى القتال هو علي الأكبر، برز يقاتل بين يدي أبيه الحسين عليه السلام. فلما برز للقتال وقف الإمام الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى ولده كيف يقاتل وهو عزيز على قلبه. ليلى على بعض الروايات جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين، فإذا رأت وجه الحسين تغير انكسر قلبها، إذا رأت وجه الحسين تهلل انشرح صدرها. بينما هي تنظر إلى وجه الحسين وإذا به قد تغير لونه، قالت: أبا عبد الله، تغير وجهك، أخبرني، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لم يصب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت: ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك وادعي ربك. جاءت هذه الموالية الحزينة، دخلت خيمتها، رفعت يديها إلى ربها، دخلت الخيمة النجيبة وتوسلت لالله بحبيبه: يا راد يوسف من مغيبه، ابني علي سالم تجيبه. صارت تدعو: الهي بحق غربه ابي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. ثم خرت مغشيا عليها. علي الأكبر انتصر على بكر بن غانم، أرداه قتيلا، رجع إلى الخيمات، وقف على رأس والده الحسين، قال: أبا عبد الله، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، يا بويا قطرة ماي الكبدي. عطشان عطشان الشباب، ها يا بويا قطرة ماي الكبدي، أتقوى وارد للميدان وحدي، يا بويا انفطر قلبي وحق جدي، عطش والشمس والميدان والحر. شي جاوب ابو علي؟ شي يقول لابو علي؟ يقل لي: منين اجيب الماء يا ابني؟ ما هو حكيك بهض حالي وشعبني، حماس كبدي يا بو الشيمة وفتني، يا بو يستخلف الله العمر واصبر. وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال: بني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم. فلما أراد الرجوع للقتال قال بني علي قف قليلا حتى تودعك النساء. قال يا بنات علي وفاطمة قمنا ودعنا الشباب علي الأكبر. فخرجنا النساء من الخيمة هذه تضم هذه تشم. أقبلت إليه أمه ليلى ضمته إلى صدرها ونادت في أمان الله وفي داعي.